القرنين الترك وغير ذلك. وقال بعضهم أنهم من قوم المغول، وقال بعضهم أنهم قوم التاتار، وقال بعضهم أنهم من أقوام الصين وغير ذلك. ولكن نحن لا نؤمن إلا ما ثبت في كتاب الله وما ثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما ما سواها فليس له حيثية إلا روايات تاريخية، إلا روايات تاريخية للمعلومات وغيرها. هكذا كما ذكر العلماء التاريخ كالصد، قالوا ليس صدا واحدا قال بل أعظم صدا وأعظم ردما الذي قالوا في الصين. أما ما سواها قالوا فيها صد سمرقند، فيها صد أذربيجان، فيها سبعة الصدود الذي ذكر علماء التاريخ، وقالوا نحن لا نعلم أي صد هذا. وهكذا أيضا كما المستشرقين، يعني مستشرقين من اليهود والنصارى أعداء الإسلام وأعداء الدين وعلى راسهم بذيهم ميور وغير ذلك، كما على راسهم واد بنت كمري، أنهم أنكروا قالوا ليس ياجوج واجوج وما وجدنا صد وما وجدنا هذا القوم، وأين هذا الصد وأين هذا الردم الذي بنى بالحديد وأنه جعل فيها نحاسا مذابا وغير ذلك. قالوا بحثنا عن جميع الأرض فما وجدناه. فهذا من إنكار منهم، إنكار عصبية وإنكار الجهل وإنكار بسبب العناد والأداوة مع الإسلام. وإلا قبل 500 سنة هل أنهم يعرفون بر أعظم أمريكا؟ قبل 500 سنة أنهم لا يعلمون ناشئين، لكن ثم أنهم بعضوا ونا فوجدوها، فوجدوها الآن هو بنوها بنوها بلد بلد. فبذلك هذا ليس دليل كأنكم ما رأيتم الشيء الذي أنتم لا ترونه، معناه لا يوجد في العالم. حتى مصر إذا الآن طول البحر، البحر وأرضها من يعلم ما سوى الله تبارك وتعالى. هكذا أطراف الأرض، هكذا أقوام، الأقوام المختلفة المخلوقة في هذا الأرض. وأيضا قرات الذي لا يصل الإنسان، مثلا من سافر قالوا إلى جانب الشمال، من سافر إلى ذلك فيجد بعض فيها إلى جانب جنوب وغير ذلك، قالوا يعني أودية والبر وهكذا الجبال، جبال الثلوج لا يمر عليها أحد، حتى الطيارات لا يمرون عليها. فبذلك قالوا كيف أنه أنهم يقولون نحن بحثنا وما رأينا وما وجدنا. إنسان إذا ما رأى شيئا لا يكون دليلا على عدمه. مثلا إنسان نذهب في البساتين في الحدائق نأخذ وردة ونشم من روائها طيبة ما شاء الله، يقول أوه هذا ريح ورد، هذا ياسمين، هذا فلان، هذا فلان. ولكن هل رأينا هذا الريح أين؟ نشمه، والوردة في أيدينا موجودة وقريب إلى أنوفنا، ولكن ما رأينا ريح، ولكن نجد هذا الريح. الروح الذي يتحرك في الإنسان سارية جارية تكون سببا لحياتها، هل رأينا الروح؟ وكم من الأشياء الذي ما رأينا، ولكننا لا نستطيع أن ننكر. فبذلك هذا قولهم محض عناد وتأصب وجهل عن كتاب الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن مقصودهم الأداوة وإظهار الأداوة مع الإسلام والاعتراضات على كتاب الله تبارك وتعالى. فبذلك أن شاه ولي الله من محدثي الدهلوي رجل ما شاء الله أتاه الله تبارك وتعالى علم الحديث، وهو الذي بسببه ما شاء الله انتشر علوم الأحاديث وعلوم السنة في بلاد الهند وغير ذلك من البلدان، وله ما شاء الله خدمات عظيمة طويلة في خدمة الحديث ونشر الحديث والسنة. أنه ذكر قال هؤلاء الفرق، يعني فرق الضالة المستشرقين وغير ذلك من الفرق الضالة المعتزلة الجهمية الجبرية القدرية وغير ذلك من المعتزلة ومن الروافض ومن الخوارج وغيرها، قال عندهم أربعة أشياء. أولا قال أوهام، ثم بعد ذلك تأصبات، ثم بعد ذلك الغلوات، ثم بعد ذلك الحفظات. قال عندهم أربعة، يعني أولا أوهام، بس مجرد وهم أوهام. فهذا الوهم إذا دخل فيهم بنوا عليه عقيدة، وإلا كان مجرد وهم. إلا كان أنه مجرد أوحام. كيو أن أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان عائشة بنت 9 سنين لما تزوج مع الرسول؟ فهذا تزوج مع الرسول مع الشخص الذي بلغ من عمره 53 سنة 9 سنين، وبنت 9 سنين كيف صارت زوجة؟ دخل الوهم. ومن هذا الأوهام ثم أنهم يبنون عليها بنانها أن أبي بكر يريد التدخل في بيت الرسول ويريد معلومات عن بيت الرسول ويريد السيطرة بعد وفاة الرسول على خلافته وعلى ملكه، فبذلك أدخل في بيته ابنته. وأنه أظهر عليه بهذا السبب أنا محب لك إلى هذا الحب الشديد قدمت إليك هذا البنت الذي عمرها 9 سنين. وإلا قالوا من يقدم؟ أولا جاء الوهم ثم بنوا عليها بنا. وإلا لو كان إنسان مثلا مؤمنا لعلم تزويج عائشة مع الرسول بأمر الله ولا بأمر أبي بكر. إذا كان بأمر الله خلاص انتهى الأوهام. إذا كان هذا شيء بأمر الله، إن الله زوج رسوله صلى الله عليه وسلم، وجميع ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج من قبل نفسه إلا بأمر الله تبارك وتعالى. فبذلك لما إن الله أمره وإن الله عليم بذات الصدور، وإن الله تبارك وتعالى صرع في كتابه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأبو بكر منهم. إن الله تبارك وتعالى قال فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لما إن الله عليم بذات الصدور فهو علام الغيوب سرع علم ما في قلوبهم كأنهم على الحق وأنهم على الصدق وأنهم على الديانة وأنهم على الأمانة وأنهم على الوفاء. فبذلك لما جاء الأوهام، وبعد الأوهام جاء التعصبات، وبعد التعصبات جاء غلو، وقعوا في الغلو، غلو وقعوا جعلوا أشخاصا كما أنهم وقعوا في الغلو في علي رضي الله تعالى عنه قال إن الله حل فيه. فأي انتهاء الغلو. ثم بعد ذلك الحفاظ يعني يقولون ما يقولون نعوذ بالله ويشتمون ويسبون من يخالف رأيهم. فبذلك قالوا هذه، فبهذا هؤلاء المستشرقين ليس عندهم إلا أوهام وإلا تعصبات. أما الشيء الذي ثبت في كتاب الله كأنه لا شك أن يأجوج وماجوج أيضا من ولد نوح عليه السلام، أيضا من أولاد نوح عليه السلام. وأيضا الذي قالوا القول الثاني في هذه الآية دي قالوا قال الله تبارك وتعالى قوما لا يكادون يفقهون، لا يكادون يفقهون قولا. قالوا لما لا يكادون يفقهون قولا كيف قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا أنهم لا يكادون يفقهون قولا. فأجاب الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا افهم استعمال كادا له استعمالان، إما إذا جاء استعمال كادا يجعل نفيه إثباتا وإثباته نفيا. هذا كائدة إذا دخل من كادا، كاد الأمر كذا، كاد أن يكون كذا، كاد فلان فعل كذا، إما أن يجعل نفيه إثباتا وإثباته نفيا. وإما كاد بمعنى المقاربة يعني قربة، يعني إن الله تبارك وتعالى ذكر هناك قوما لا يكادون يفقهون قولا، ولكن إن الله أعطى علوم خاصة لذي القرنين. إن الله تبارك وتعالى أعطى له علوم خاصة كما نحن لا نستطيع أن نفهم كلام الطير، لكن سليمان عليه السلام أنه يفهم. أي قوم أنه يفهم كلام النملة؟ ولكن سليمان عليه السلام فتبسم ذائقا من قولها لأنه علم وأنه فهم. إن الله تعالى أتاه كما قال علمنا منطق الطير، فبذلك أنه كان يعلم ما أتاه الله تعالى. فبذلك ذا القرنين إذا فهم قولهم إن الله أتاه علم خاص. وأيضا قوما لا يكادون يفقهون قولا، يعني هذا قريب، يعني لا يفقه قول كما يفقه أقوال سائر الأقوام، بل يفقى بمشكة وتعب وشدة. حتى الآن مثلا بعض الأقوام أنهم يتكلمون إنسان لا يفهم كلامهم إلا بعد شدة، إلا بعد مشكة، إلا بعد ما يتوجه إليه بتوجه. فبذلك قالوا هذا ببعض المقاربة ليس هذا اعتراض لا كتاب الله تبارك أو بينهم وبينهم مترجم كما الآن كثيرا من اللغات الذين نحن لا نفهم، ولكن إذا جاء المترجم من قومهم وترجم عليه فصار الأمر سهلا. وهكذا كثيرا من الأشياء، مثلا إنسان لا يفهم كلامه ولكن يفهم بالإشارات، يفهم بالعلامات، يفهم بالأشياء حتى بالأيدي، أو أنه أحيانا لا يفهم ولكن أنه يشير على الأرض في الخرائط وغيرها إنسان يفهم. وبذلك هذه اعتراضات بعيدة. القول الأول هو الراجح، كأن الله كما آتاه الملك، كما آتاه الهيبة، كما آتاه الآلات، كما آتاه كثرة الجند، هكذا آتاه شرع الله صدره، وإن الله تبارك وتعالى آتاه تفقها وفقها وفهما للغات الأقوام المختلفة. لما؟ لأن الله لما سخر له إلى مطالعه الشمس وإلى مغاربها وتسخير الألسنة المختلفة ليس أمر بعيد، وما ذلك على الله بعزيز. وبذلك قال العلماء رحمهم الله قدر ما ثبت في الكتاب بس الإيمان عليه لازم، أما ما جاء التفاصيل في التواريخ مجرد إفادة استفادة، أما الحقيقة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. فبذلك أشار المفسر قال لا يفهمونه إلا بعد بدء، إلا بعد شدة ومشقة. وقرأ بعضهم لا يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج بالهمز، وقرأ بعض القراء يأجوج وماجوج بترك الهمز، فقراءتان صحيحتان فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. إن يأجوج وماجوج اسمان أعجبيان مفسدون في الأرض، مفسدون في الأرض قالوا بالنهب والبغي والقتل. وقال بعض مفسدون في الأرض يعني إذا يخرجون أيام الربيع فلا يجدون فيها شيئا أخضرا إلا أكلوا، ولا شيئا يابسا إلا احتملوه ولا رؤوسهم وشالوا. فبذلك ذكر بعضهم كأنهم مفسدون في الأرض يعني بالنهب والقتل والأكل وغير ذلك. قال فهل نجعل لك خرجا، قرأ بعض القراء خراجا، قراءتان صحيحتان فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، يعني أي جعلا من المال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، بينهم سدا حاجزا فلا يصلون إلينا. قالوا هنا كان جبلان وبين الجبلين طريق، وهم كانوا وراء الجبلان، وأنهم لا يخرجون إلى باقي الأقوام إلا من هذا الطريق الذي ما بين الجبلين. وبذلك أنهم أرزوا على ذي القرنين كأن تجعل بيننا وبينهم سدا حاجزا مانعا لا يخرجون إلينا ولا يصلون إلينا ولا يفسدون في أقوامنا. فرضي ذي القرنين كما سنقرأ إن شاء الله في الآيات الآتية، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الأبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج، فيكسر بالمجهول يعرج بالمعروف معلوم، يعني إنسان إذا أحرم بالحج فأنه مرض أو أنه كسر، جاء كسر في رجله أو في عظمه أو في شيء، أو صار أرجا يعني أرج لا يستطيع المزي والوصول إلى البيت، فماذا يفعل؟ فبذلك هذا مسألة أيضا مسألة خلافية بين الأئمة رحمهم الله تعالى عليهم أجمع. ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى كالإحصار لا يكون إلا إذا كان من الأدو فقط، يعني إنسان جاء بالعمرة جاء بالإحرام جاء بإحرام الحج فجاء حجد بينه وبين الكعبة أعداء أدو حسروا قالوا هذا إحسان. أما قالوا مرض أو قصر أو شيء آخر قالوا هذا لا يكون إحسان لا يكون مفسد. طيب الذي لا يكون موصلا ولكن مريض او اعرج او مكسور رجل ماذا يفعل الان؟ فيها قولان. قال بعض العلماء مثلا كسر رجله قالوا لا يحل من الاحرام حتى ياتي البيت، كما جاء في بعض الروايه عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت وكنت في السفر فكسرت رجلي وانا مهرب فأرسلت إلى مكة بيا ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسألت فأنه قال لازم أن تأتي البيت، فقال وكنت على هذه الحالة حتى مدة 9 أشهر ثم جئت وطفت وكملت فأهلل. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أنه يهل إذا جاء له المرض إذا جاء له القصر إذا جاء له الشيء فأنه لا يستطيع الوصول أنه يهل فلا شيء عليه. وأما ذهب بعض الأئمة رحمهم الله قالوا لا الحصر، لما قالوا الذين قالوا لا حصر إلا من العدو قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فصده المشركون فبذلك قالوا هذا هو الصد، فإن أسرتم فما استيسر من الهدي، وبذلك قالوا هذا إحصار لا يكون إلا من الأدو. وأما ذاب الذين ذابوا قال لا إحصار من الأدو من المرض من الكسر من الأرج، لما قالوا فإن أعصرتم قالوا هذا مطلق على الإطلاق، فإن أعصرتم بأي طريقة بسبب الأدو أو بسبب المرض أو بسبب الكسر أو بسبب الأرج أو غير ذلك. وقالوا حتى ففهم قال بعض أصحاب اللغة أنهم باسوا باعتبار اللغة كلفظ حصره أو أعصره قبره أو أقبره، قالوا فلما قالوا هاونا جاء أحصرتم إحصار لماذا؟ قالوا لأن هذا فيها إشارة كي أما لا شك في ذلك أن المشركين منعوا، ولكن أولا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جلست ناقته فأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه ولكنها ما قامت، فقال الصحابة ما زال هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حبسها حابس الفيل، وقالوا لما أن الناقة أنها حبست لا شك أنه بسد بإذن الله بأمر الله تبارك وتعالى ما كان هنا المشركون، ولكن لما بلغ الخبر إلى هذا وجاء المشركون وأيضا أنهم لا يريدون دخول النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وصار ما صار قصة الحديبية معروفة ومذكورة في كتاب الله وفي الأحاديث الصحيحة، فبذلك ثم أنهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام قالوا نصب إليهم، لأن هذا فعلهم القبيح وفعلهم الشنيع كأنهم صاروا سبب المنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أداء الأمرة، فما كان قادما إلا لأداء الأمرة فقط. فبذلك قال بعض العلماء الإحصار مطلق ولو من الأدو أو من المرض أو من الأرج أو من الكسر لازم أن يكون أن يذبى الهدي، يعني يرسل الهدي ويذبى في الحرم ثم أنه يحل من الإحرام، وعليه أداء عليه الأداء لو كان محرما بالحج أداء الحج من سنة قابل، وإذا كان عمرا من سنة قابل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء في عمرة القضاء. وأما قال بعضهم فلا شيء عليه، فقال بعض العلماء أحيانا يجي لفظ فلا شيء عليه يعني فلا شيء عليه من فلا شيء عليه من الاسم، أما الشيء الذي تكون عليه مثلا الفدية أو تكون عليه القضاء أو غير ذلك فتكون لازم. قالوا في كثير من الأشياء كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر مثلا إذا كان مع هالك جاء ذكر الفدية وغير ذلك، اما ما جاء ذكر القضاء فبهذا نقل المحدث رحمه الله تعالى في هذا الباب كاب باب ما جاء في الذي يحل بالحج احل بالحج فيكسر او يعرج ماذا يفعل يعني فبذلك قال بعضهم كالحصر بكل حال من مرض عدو كسر وقال بعضهم لا الحصر الا من العدو فقط فان احصرتم قالوا آیا نزول في قصة الحدیبیہ تھی وقال بعد من احصرتم هذا على العموم حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عبادت قال اخبرنا حجاج الصواف قال اخبرنا یحیی ابن ابی کثیر ان اکرمت قال حدثنی الحجاج ابن عمر قال قال رسول من کسرا او آریجا فقد حلا فقد حل فعليه يعني يجوز له ان يترك الاحرام وعليه حجه اخرى وهكذا جاء في روايه زاد ابي داود رحمه الله تعالى فعليه حجه من قابل يعني من سنه قابل فذكرت ذلك لابي هريره وابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقالا صدقا فانهما ايدا فبذلك ذهب بعض الائمه رحمهم الله تعالى الى هذا حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا محمد بن عبد الله الانصاري عن الحجاج مثله قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله قال ابو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورت الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن وهكذا رواه غير واحد عن الحجاج الصواف نحو هذا الحديث قال وروى معمر ومعاوية بن السلام من هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وحجاج الصواف لم يذكر في حديث عبد الله بن رافع قال وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث رحمه الله تعالى عليهم أجمعين قال وسمعت محمدا يعني محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أن يحيى بن أبي كثير أن إكرمة عن عبد الله بن رافع أن الحجاج بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب ما جاء في الاشتراط في الحج يعني انسان اذا اراد الحج وقال لبيك محلي من الارض حيث تحبسني فجاء الحبس عليه قال لا شيء عليه ولكن عند ابي حنيفه رحمه الله وصحابه قال ولو انه اشترط بهذا قالوا حديث زباعة خاصة لزباعة اما قال لو قال هذا يعني لا شيء عليه من الاسم اما انه يعني لا يهل من الاحرام حتى يرسل الهدي الى الحرم او يذبح الهدي ثم انه يهل من الاحرام فعليه القضاء من حج مرة أخرى لو كان حجة أو عمرة وأما ذهب بعض العلماء كالذي اشترط لا شيء عليه حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال أخبرنا عباد بن الأوام عن هلال بن خباب عن إكرمة عن ابن عباس أن زباءة بنت الزبير بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد الحج أفأشترط قال نعم قالت كيف أقول يعني كيف قال قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني محلي من الأرض يعني موضع حلالي من الأحرام في زمانه ومكانه حيث تحبسني تمنعني يا الله وفي الباب أن جابر وأسماء وعائشة قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح اخرجه الجماعه الا امام البخاري رحمه الله تعالى والامل على هذا عند بعض اهل العلم يرون الاشتراط في الحج ويقولون ان اشترط فارد له مرض او عذر فله ان يهل ويخرج من احرامه وهو قول الشافعي واحمد واسحاق رحمه الله تعالى عليهم قال فلم ير بعض اهل العلم الاشتراط في الحج وقالوا ان اشترط فليس له ان يخرج من احرامه و